إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبفضل من الله سبحانه وتعالى يسر الله سبحانه وتعالى لي أن ألتقي بكم في مثل هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتخشاه الرحمة، ويذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وفيه من تكفير الذنوب ما فيه، حتى أن المار لا يشقى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأثني بالشكر لمن ساعد وهيأ وسهل في قيام مثل هذه الدورات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم جزيل الثواب. نتدارس معكم منظومة بديعة في نظمها، جميلة في رجزها، قوية في تقريرها، بليغة في وعظها، مثمرة جامعة في آدابها، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لحافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى في 1377. حافظ ابن أحمد الحكمي عالم جليل، حافظ للعلم، متقن له، ولم يتجاوز من عمره 35 سنة. هيأ الله سبحانه وتعالى له ذكاء، ووفقه لهمة عالية، ألف كثيرا من المؤلفات، والغالب على تأليفه النظم، ونظمه مقتبس من الآيات والأحاديث، مما جعل في نظمه قوة وتأثيرا. من ذلك هذه المنظومة التي سنتدارسها، وهي في موضوع مهم جدا لا سيما لطالب العلم، إذ تتكلم وتحث على حلية طالب العلم. وطالب العلم بلا حلية ليس له ذوق في المنظر وعند الكلام، فإذا ذهبت حليته الداخلية والقولية والعملية محقت بركة هذا العلم، لأن بعض الآداب هي كالأسس والأصول، إن اختلت في طالب العلم ما وفق السير على هذا الطريق. وهذه المنظومة جمعت كثيرا من الآداب، وحسب علمي من حيث النظم لا تجد كمثلها في جمع الآداب المتعلقة أولا بفضل العلم، ثم وصايا، ثم وصية في كتاب الله، ثم وصية في سنة رسول الله، ثم بعض علوم الآلة، ثم خاتمة في الثمرات والصفات اليانعة، فهي جامعة وحقيق بطالب العلم أن يحفظها، فإن لم يستطع فلتمر على قلبه مرة ومرتين حتى يتذكر معالمها، فإن لم يعرف معالم أو من لم يعرف معالم الطريق تاه في أوله، ومن لم يعرف معالم الأدب ضيع علمه، ضيع علمه. لذلك نحتاج في هذه الأيام إلى قلب حاضر وأذن واعية وصبر على هذه الدروس، ويصعب أن نقف عليها الوقفة أو الوقفة الطويلة، وهذه المجالس لا تفي بحق مثل هذه المتون، وإنما المقصود التذكير وضبط شيء من المتن على ما ضبطناه من شيوخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويرعاهم ويسدد خطاهم ويرحم الأموات منهم. ونبدأ في قراءة النظم. نعم، في المنظومة التي بين أيديكم المذكرة سقط في أول 8 أبيات، فأنتم تستمعون إلى الأبيات سماعا، ثم بعد ذلك يعني تكملون أو تنسخون ما سقط من هذه الأبيات، وجزى الله خيرا من صور ونسق وكتب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ المتفنن حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعام، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم، مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيام، وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم، وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكام. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذا النهم. العلم وعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضاء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. قول الناظم رحمه الله تعالى، وسوف أشير إلى بعض الاختلافات في النسخ. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بفتح الطاء والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لحى نجم وما شمس ضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. يعني التصويب في والخط بفتح الطاء. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله جل وعلا على آلائه ونعمه، وأثنى عليه بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى أهل للحمد وأهل لهذه النعم المسداة. فهو سبحانه ذو الملك، الملك ذو الملك والملكوت، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهو سبحانه الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله وعبوديته جل في علاه. وهو الصمد السيد العظيم البر الذي شمل الكائنات ببره ولطفه وفضله ومنه. وهو سبحانه من أسمائه المهيمن، قيل معناها الشهيد وقيل معناها الرقيب. فهو سبحانه المطلع على خفايا الأمور وخفايا أو خبايا الصدور جل في علاه. أبدأ الخلق من عدم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو سبحانه من علم الناس ما لا يعلمون، كما قال الله جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا العلم فضل منة من الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى وعطف على أو ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم مبعوث أي بالرسالة بخير هدى أي في شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في أفضل الأمم وهي أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والآل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحب ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ردة على الصحيح، والأتباع من لقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما من تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان على نهجهم وطريقتهم إلى يوم القيامة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. في قوله ما لاح نجم أي ما ظهر نجم، يعني هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ما لاح نجم، ما ظهر نجم، وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم أي من روح. فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كثيرة متتالية صلى الله عليه وسلم. ثم يشرع الناظم في بداية هذه الأبيات والتي ستأتي في هذه المقدمة بكاملها في فضل العلم، فقال رحمه الله تعالى: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، القيم بكسر القاف وفتح الياء، ونحفظه القيم بفتح القاف وكسر الياء. في هذا البيت أول فضائل العلم، وهي فضيلة عظيمة لو لم تكن عند من كان قلبه سليم إلا هذه الفضيلة لشمر في تحصيل هذا العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتلمحون أنه أتى في البيت بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي الدين فروعه وأصوله وأخلاقه وآدابه ومعاملته. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا. من لم يفقه في دين الله لم يرد به خيرا، بمفهوم المخالفة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. هذه الفضيلة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى حث أهل الإيمان على تحصيل هذا العلم، وبعد التحصيل بالإنذار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى حث وحظ أن تخرج طائفة أو فرقة من هذه الطائفة المؤمنة ليتفقهوا في دين الله، وليس فقط هذا، بل بعد التفقه لا بد من إنذار أقوامهم، وهذا أيضا كقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبعد الإيمان والعمل الصالح لا بد من التواصي بالحق مع إنذار قومهم. وأعظم الإنذار وأعظم التواصي بالحق كما جاء في بعض التفاسير أن يتواصوا بلا إله إلا الله. التواصي في الدعوة إلى تحقيق عبادة الله جل وعلا. يقول ابن القيم في الآية ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه، بل ربما يكون أفضل منه. ثم قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. هذه الفضيلة الثالثة من فضائل العلم، أن الله سبحانه وتعالى امتن على كل العباد بهذا العلم، وامتن على الرسل بالعلم، فهو منة منه وامتنان منه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله سبحانه وتعالى في منته على خاتم المرسلين، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله سبحانه وتعالى في امتنانه بالعلم لرسوله فضل عظيم جدا. فمن حاز من هذا العلم علم النبوة كان له على قدر حوزه ذلك الفضل العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذا من امتنان على الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى في عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثم قال: يكفيك في ذاك، ونحفظ يكفيك من ذاك. يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. يعني أن من فضائل هذا العلم التي تكفي المؤمن في الانشغال به ومعرفة قدره أن أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شرف العلم والتعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تأمل افتتاح السورة بالأمر بالقراءة، وهو باب من أبواب العلم، أهمل في هذا العصر، فإن القراءة عند الناس إلا من رحم الله قليل. ثم كرر الأمر: اقرأ وربك الأكرم. ثم أشار إلى أداة العلم أو أداة من أدوات العلم، وهي القلم، الذي علم بالقلم. فهذه إشارة إلى تقييد العلم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة. ثم قال: كذاك في عدة الآلاء. ويقال كذاك، والذي نعرفه كذاك في عده الآلاء، كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم أي سورة النحل. هذا فيه الفضيلة الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى لفضل هذا العلم قدمه في سورة النحل عند ذكر النعم على عباده، وقدمه كذلك في سورة الرحمن هذا جاء الله خير يصوب الآية أنا قرأتها ويعلمه، وهي ويعلمه الكتاب والحكمة في عيسى عليه السلام، جاء الله خير. كذاك في عده الآلاء أي في سورة الرحمن قدمه كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقدمه في سورة النحل في قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فقدم ذكر الوحي وهو العلم، الوحي بالقرآن والسنة، وهذا هو أصل العلم، وهذا دليل على فضل هذا العلم وتقديمه أو تقديمه دليل على فضله ووجوب الاعتناء به. ثم قال: وميزه الله، ونحفظ أو وأحفظ وميز الله بدون هاء الضمير، وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم، تشديد اللام، منها يعلم عن باغ ومختشم. التصويب الأول وميز، والثاني وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ المعتدي ومغتشم أي المتخبط. وهذه فضيلة من فضائل العلم، أن من شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى ميز حتى الجوارح أو الكلاب الجارحة فيه أو به. فإذا كان الكلب بتعليمه امتاز عن غيره، فما بالك بالإنسان الذي يعقل، فهو أولى بالتمييز والرفعة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فالمعلم لو أمسك الكلب، المعلم لو أمسك بفمه صيدا ما ضرت نجاسة فمه، على عكس غير المعلم المعتدي والغشيم الذي متخبط غير المعلم، فإنه لو صاد ما أكلت أو ما أكل صيده بل عد ميتة. فانظر إلى التمييز. ثم قال رحمه الله تعالى: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. هذا بيان ضد العلم حتى يتميز لك نور العلم، أن الله سبحانه وتعالى ذم الجاهلين بهذا العلم وجعلهم من شر الدواء وأدنى من الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله سبحانه وتعالى ذم الجاهلين، فلا يكن العبد من الجاهلين حتى لا يكن أو لا يكن داخل في هذا الذم. يقول ابن القيم كلمة جميلة: وليس على دين الرسل أضر من الجهال وليس على دين الرسل أضر من الجهال. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.